الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. فلا غني ولا قوي ولا حي، الجميع يفنى ويبقى الملك سبحانه جل في علاه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد، نور الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرى، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى وعالي المقام. فلا تنسى أخي وحبيبي أن تصلِّ على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام. فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. أحبتي، سؤال في بداية الأمر: ما الغرض من لقائنا اليوم؟ وما الهدف من صلاتك؟ وماذا تقصد من زكاتك؟ وهل هناك نية في أقوالك وأفعالك؟ ماذا تريد؟ أخي الحبيب وأختي الفاضلة، أبي وأمي، إننا نعيش في الدنيا لهدف، وتحت هذا العنوان وجوه يومئذ ناعمة. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. من منا يريد أن يبيض الله وجهه عند لحظات موته؟ من منا يريد أن يطمئن الله قلبه عند لحظات موته؟ من منا يريد أن يفرج الله همه عند لحظات موته؟ كل الأقوال والأفعال وما يقوم به الإنسان، خاصة الموحد لله ذي الجلال، يقصد أن يختم له بخاتمة السعادة وأن يبيض الله وجهه. اللهم لا تفضحنا يا أرحم الراحمين، واسترنا جميعا يا أكرم الأكرمين. اليوم أتوقف أحبتي عند الأسباب التي تختم لي ولك بخاتمة السعادة، ليبيض الله وجوهنا ويشرح صدورنا ويطمئن قلوبنا. هو ده هدفنا من الحياة، المفروض إن احنا نوصل للخاتمة دي، وبضدها تعرف الأشياء. من الناس من يختم له بخاتمة سوء، نسأل الله العفو والعافية. من الناس من يسود وجهه، من الناس من يزداد كربه، من الناس من يضيق صدره ويضطرب قلبه عند لحظات الموت. واللحظة جاية جاي، والكل هيعيش. يقول الشيخ القحطاني في تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان وبضدها تعرف الأشياء، قال: بينما أنا أدفن صاحب جنازة نزلت إلى قبره وشققت لحده، وبعد أن انتهيت من الدفن خرجت من المقبرة ولا زال الطين بيدي، فأردت أن أزيله، فجاءت جنازة يشيعها 50 رجلا، ويحمل صاحب الجنازة 4 من الرجال، وجاءني أهل المتوفى فأقسموا علي بالله إلا دفنت صاحب هذه الجنازة. فنزلت إلى المقبرة ومعي رجل أو رجلان، وشققت اللحد وفككت الأربطة عن الميت فإذ بي أجد أن العنق قد التوى وتحول الرأس عكس القبلة، فقلت سبحان الله وأعدت العنق إلى جهة القبلة فالتوى مرة ثانية وتحول الرأس عكس القبلة، فحولته إلى القبلة فعاد مرة ثالثة، ففككت الأربطة وفي لحظة من اللحظات لاحظت أمرا عجيبا، إن الوجه قد اسود كليل كالح ولا يعيب المرء أن يكون أسمر اللون. فبلال بن رباح كان ما في قلبه ينطبع على وجهه بالنور، فالمسألة ليست بالشكل أو باللون، فلا فرق بين عربي أو عجمي إلا بالتقوى. قال وجدت أن الوجه قد تحول إلى لون مرعب، وفي لحظة خرجت منه رائحة نتنة عفنة ملأت المكان، ونظرت إلى فمه ففتح كأنه يبكي، والعين قطرت منها قطرات دم بقدرة الحي الذي لا يموت. قال ففررت من المقبرة وتركت الميت، وفر الرجال من خلفي وسألنا عن حاله. اللهم استرنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. فمن الناس من تفضحه أعماله عند لحظات الموت إن لم يتب إلى الله، ومن الناس من تخزله أفعاله عند الميزان إن لم يتب إلى الله. قال قلت لهم ادفنوا ميتكم فإني لا أطيق ذلك، وفررت ولم يغلقوا عليه اللحد بل هالوا عليه التراب من بعيد، وذهبت إلى بيتي أتقلب على فراشي فلا أجد نوما، وكلما نمت وجدت الميت يخرج لي في المنام فأقوم مرعوبا مفزوعا. قال ولم يذهب عني هذا إلا بعد أن ذهبت إلى بيت الله الحرام ومكثت هناك أياما، ففرج الله عني ما أنا فيه. اللهم اكتب لي ولكم زيارة البيت الحرام يا أرحم الراحمين. وبضدها تعرف الأشياء، الأسباب التي من أجلها يختم الله لي ولك بخاتمة سعادة. اسمع، السبب الأول أن توحد الله ولا تشرك به شيئا. السبب الأول أن توحد الله ولا تشرك به شيئا. فعن حبيبي وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، من شهد أن لا إله إلا الله. ما تزعلش لما العلماء دايما يأكدوا على مسألة التوحيد. بعض الناس يقول لك يا عم احنا فاضيين، الأمة تذبح والنساء ينتهك أعراضها والأطفال يموتون وأنتم تقولون توحيد. سبحان الله، والله إن بوش اللي خد بالجزمة في الدنيا ولو ما تبش واهتدى إلى الله هياخدها بالآخر إن شاء الله. يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذوا بالنواصي والأقدام. بوش بيحارب من أجل عقيدة، اوعى تفكر في المسألة من غير عقيدة. دافع عن النساء والقصد توحيد الله، ارفع الإيذاء عن الأطفال والقصد أن توحد الله. تعال خذ البشرى من حبيب وحبيبك النبي لتعلم أن التوحيد فيه الخلاص. ينشرح صدرك، يطمئن قلبك، يفرج همك، يبيض وجهك عند لحظات الموت إن مت على التوحيد. قال النبي محمد البخاري ومسلم من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اللهم صل على سيدنا محمد. وحديث آخر عن عتبان بن مالك في البخاري ومسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث طويل. اسمع بشرى لمن يوحد الله. بشرى عتبان بن مالك في البخاري ومسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل من ضمنه: فإن الله حرم النار على من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه. حط كده خط أو خطوط تحت يبتغي بها وجهه. اللهم اجعلني وإياكم من أهل التوحيد يا رب. حبيبي، مسألة التوحيد خطيرة، ولا تمل ولا تفتر من إنك تعيش بدراسة العقيدة والتوحيد، وتبعد الناس عن الشركيات والابتداع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكم من الناس يعيشون ويموتون وهم يتمسحون في الأحجار وينذرون لغير الله العزيز الغفار، ثم يظن الناس بهم أنهم من أهل الإسلام بحق. لا وألف لا. ويشهد الله على ما أقول، وقفت على القصة بنفسي. رجل كان من أهل البدعة يجمع الصفوف في المساجد ويتمايل ويتكلم بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، ويعظه الناس فلا يتعظ ولا يعتبر. يا راجل ارجع عن البدعة. يلا هذه التوهوة بتوع السنة انتم. يا عم الحج، يا عم روح خلينا نعيش، احنا عايشين كده مطمئنين والواحد حسن منشرح الصدر، انت مالك؟ يشهد الله لقد تغير لونه قبل موته ونتنت رائحته، فهجرته زوجته وأبناؤه وتركوا له البيت، ثم لما جاءت لحظة الموت ما جرأ مغسل على أن يدخل عليه، ملأ الحي كله برائحة النتنة. اللهم ارحم الجميع يا رب. التوحيد. أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله راح فين؟ دخل الجنة. وجوه يومئذ ناعمة. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. آمين. السبب الثاني التقوى. ربك يدعوك، قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. من الذي يناديك؟ ربك. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ربك يناديك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وربك يناديك: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لعل من قائل الآن يقول: يا شيخ بالله عليك، يعني اتقوا الله حق تقاته؟ ونقرأ آية أخرى تقول: وما قدر الله حق قدره. أنا كنت ما بقرأ الآيتين دول وأنا صغير كان الواحد يحتار كيف أتقي الله حق تقاته. قال عن ابن مسعود وروى ذلك الحاكم في المستدرك: اتقوا الله حق تقاته، حد حدودا للتقوى ابن مسعود فقال: أن يطاع فلا يعصى. اللهم اجعلني وإياكم من الطائعين. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. اجعلني يا رب وإياكم من الذاكرين. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ما ننساش النعمة، لأن احنا في نعمة واللي يكرهها ايه؟ يعمل. اعصمنا يا رب وعافينا يا رب. التقوى أيها الأحبة سبب من أسباب تفريج الهم عند لحظات موتك، وسبب من أسباب سهولة خروج روحك، وسبب من أسباب تفريج همك، وسبب من أسباب نجاتك من النار. اسمع، التقوى كما أخبرنا الملك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا في لحظات الكرب ولحظات الموت. طب الروح وهي خارجة؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه؟ يسرا. الروح تنزل كده إيه؟ كأنها قطرات الماء من فيء السقا، حاجة كده نزلة مريحة. ده سكرات الموت خطيرة يا شيخ. أيوه. ده قرباتي عظيمة يا شيخ. نعم، إن الموت له آلام، غمرات الموت وسكراته لها آلام. الجسد في الدنيا يتألم الإنسان لوجود الروح، حين يضرب بسيف أو بعصا يتألم الجسد لوجود الروح، فما ظنك إن نزل الألم بالروح نفسها. سكرة الموت ألم نزل بالروح المبسوسة في جميع أعماق البدن. ألم مش في الجسم، في الروح. ألم نزل بالروح المبثوثة في جميع أعماق البدن، منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق، ومفصل من المفاصل، وعصب من الأعصاب، وعضو من الأعضاء حل به الموت، من أصل كل شعرة وأصل كل بشرة. اللهم عافني وإياكم يا رب العالمين. الموت آت لا محالة، والموت يحتاج إلى تقوى. رب العزة جل وعلا يخبرنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. التقوى سبب في نجاتنا من النار. قال ربنا: وإن منكم إلا واردها. وارد إيه؟ كله يعد عليه، حتى النبي محمد يعد. بس هيهات لذكر النبي وذكر غيره. الأنبياء المرسلون الصالحون وغيرهم، وبضدها تعرف الأشياء. إبليس هيلحق يعدي؟ هيطب؟ فرعون، هامان، بوش، شارون هيعد؟ أنا نفسي أتخيلهم هما بيعدوا وأنا أبقى فايق. خليني في حالي. ما توحد الله زوجتك، أمك، أولادك، حبيبك اللي معاك في المسجد، شيخك، أي واحد تتخيله شفته هو بيعدي، والله ما في حد كبير أبدا إلا الله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم نجني وإياكم يا رب العالمين. وإن منكم إلا واردها. أنت يا أخي تخيل نفسك، تخيلش غيرك، الأخت الطيبة الفاضلة اللي ماشية دلوقتي على الصراط، اللي ماشية على الاستقامة، مش راكبة جنب الراجل الغريب في قلب التكاتك، اللي ماشية كده تتقي الله وتستحي. سبحان الله. سبحان الله. أرجو من الأخت الآن تتصور نفسها وهي معدية على النار، واسمع الآيات وتصور وتدبر. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم نجني وإياكم يا رب العالمين. أحبتي، التقوى فيها النجاة، بل إن النار في الدنيا تطفأ بالتقوى، كما قال طلق بن حبيب وأورد ذلك ابن المبارك في الزهد: إذا اشتعلت نار الفتنة فأطفئوها بالتقوى. كل حاجة تهدى، الجدل يروح، الفتنة والغيبة والنميمة والمشاكل كل ده يروح، بس التقوى. يبقى السبب الثاني التقوى، السبب الثالث الاستقامة. السبب الثالث اللي يختم لي وليك بخاتمة سعادة ويبيض الوجه، اللهم بيض وجوهنا يا رب، الاستقامة. نبدأ بكلام الله، قال رب العزة جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله. احمد ربنا انك مسلم موحد. اي والله. شفت برضو التوحيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، ثم ما قالش واستقام، في درجات للاستقامة، وفي ناس بتبقى النهاردة وناس بكرة وناس بعده، ثم استقاموا. ما تخافش هتلحق، بس ارجع اسمع الآيات. إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ملائكة نازلة بتقول لك ما تخافش، الناس حواليك زعلانين وفي كرب وانت مبتسم، ليه؟ ما هو ملائكة بتقول لك ما تخافش. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك يا رب، أنا سبت العمارة، سبت الاستراحة اللي على النيل، الجناين والبساتين، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أكنت بحلم بحاجات يا رب. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الكلام ده من عند مين؟ نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الاستقامة يا رب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، أوعى حد يخاف، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا إن اتقينا الله واستقمنا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم ما تشتهي أنفسكم. أنت خايف على إيه؟ زعلان عشان إيه؟ الدنيا؟ على عيالك، على زوجتك، على الأرض، على العمارة، على السيارة، على الإمارة؟ اوعى تخاف، اوعى تزعل، اوعى تحزن. كنت بحلم بحاجات لسه ما حققتهاش، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة. آية أخرى في سورة الأحقاف، يقول الملك سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله. اوعى يا أخي تنسى دايما بقلبك إنك توحد الله. اسمع اسمع الآيات في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص لا تخاف ولا تحزن بقى. ويبشرك الله بالجنة في هذه السورة العظيمة. لعل من قائل الآن وسائل يسأل: يا شيخ قلت لنا الاستقامة، طب عاوزين نعرف معناها. لما نيجي نعرف الاستقامة ناخد معناها وتعرفها من الرجالة، من الرجالة اللي فاهمين يعني ايه معنى الاستقامة. أعظم رجل بعد الأنبياء من هو؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعرف الاستقامة. ولما سيدنا أبو بكر يعرف الاستقامة بيجيب الآخر، بيخلص، لأنه تربية النبي محمد، شيخ النبي محمد، خلصت، مش حد بعد النبي خالص ولا قبل النبي. ما تصلي على النبي. أبو بكر الصديق بيعرف الاستقامة، قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تاني التوحيد، جعل الاستقامة محض التوحيد. إيه رأيك؟ كل اللي هيجي بعد أبي بكر الصديق هياخد عنصر. أبو بكر الصديق قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، جعل الاستقامة محض التوحيد. يبقى يا مبتدع يا مشرك ارجع للاستقامة وامشي على صراط الله المستقيم. تبع عمر بن الخطاب، الله الله على عمر. بص يا أخي، الراجل بيبان من كلامه. لما عمر بن الخطاب يعرف الاستقامة تظهر رجولة عمر حتى في الكلمات. عمر الذي لم يختلف اثنان في عصره، عمر الذي لم تفتح الفتنة إلا بموته، عمر الذي كان يهابه أعداء الله، عمر الذي كان يخشاه الشيطان، عمر لما يعرف الاستقامة برضو راجل في التعريف. نعم، هو خد عنصر من عناصر أبي بكر، لأن أبو بكر أعظم الرجال بعد الأنبياء. عمر بن الخطاب يعرف الاستقامة فيقول: اسمع، شوف الرجلة ما عندوش يمين وشمال، ما عندوش إنه يأكل على كل الموائد، ما عندوش إنه ينافق، ما عندوش بوشين. لا، عمر قال: أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعبان. هو ده عمر، قال تمشي عدل. ده الشيطان قاعد على الصراط، دس عليه، دس عليه. أن تستقيم على الأمر والنهي، أنت مش عاوز الملائكة تقول لك ألا تخافوا ولا تحزنوا وتبشرك ملائكة الرحمن بالجنة؟ أن تستقيم على الأمر والنهي وألا تروغ روغان الثعبان. تعريف عمر. ابن تيمية عرف الاستقامة قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فطلب الله جل وعلا منا أحبتي الاستقامة ووعدنا بالكرامة، فاستعجلنا الكرامة وتركنا الاستقامة. فيه ناس عاوزة تكرم ويبقوا بين الناس حاجة جميلة وهم ما استقاموش على الحق. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة. والكل هيموت. الآيات وركز. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلني وإياكم من أهل هذا الموقف الجميل يا رب. السبب الذي يليه اللي يبيض وجهك ويشرح صدرك ويفرج همك عند لحظات الموت الإكثار من ذكر الموت. صحح الألباني حديثا أكثروا من ذكر هادم اللذات. بعض الناس يقول لك يا عم الموت الموت. نعم إما تذكر الموت تعرف أن الدنيا كلها منتهية تقوم ترتاح. الموت جاي جاي. وزي ما كنا دايما بنقرأ الآيات قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت بتقطع مسافة عشان تجري منه وهو بيقطع مسافة يقابلك. يعني جريك بيقربك فبالراحة. أنت كده كده رايح له. فاهدأ وكن على توحيد الله واستقامة من أجل الله بالراحة لأن كلنا رايحين. ذكر الموت وكثرة ذكره فطنة زكاء. لأنه يخلصك من كل حاجة. أنت ذكرني وأنا ذكرك. حصلت مصيبة يا أخي أذكر أن إحنا هنموت. سيبك من أي حاجة. ده فلان ظلمني يا عم ما كلنا هنموت. اهدى كله هيروح. ده فلان يا عم اهدى ما نش عاوزين فتنة في الأرض. هنموت هنموت. فذكر الموت فطنة زكاء. إيه رأيك؟ قصة ورب الكعبة حقيقية. شاب حيي نشأ في طاعة الله وأحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. كنا نصلي صلاة الظهر ودخلت جنازة فاستعجل الناس أمرهم وحملوا الجنازة ولم يصلوا صلاة السنة كعادة الناس. وحملنا الجنازة وذهبنا إلى المقابر ودفن الميت فوقف الناس بمخالفات على المقابر. فقام شاب حيي أرى في وجهه النور سنة النبي محمد تزين وجهه ثياب بيضاء وغير مسبلة يستسن بسنة الهادي وقد عرفنا بعد ذلك سنه. بدا للناظر أنه فوق العشرين ودون الثلاثين فعلمنا أنه لم يتعد العشرين إلا بقليل. وقف في الناس خطيبا يعظهم ويحذرهم من البدع والمخالفات ولم يتحدث إلا بقليل الكلمات. كلمات من اللغة العربية تنسال كأنها قطرات ندى على ورقة ظمأة وكأنها المطر على الأرض ينزل عليها فتهتز وتربو كأنه العسل المصفى. ولله در من قال أثغرك هذا أم سال من عسل أم هل صببت على أفواهنا العسل. ثم عرج قليلا عن اللغة العربية وقال أعلم أن الشمس قد علا حرها وتصبب العرق من الحضور وليس لي أو لمثلي أن يتحدث ويطيل. سأترك اللغة العربية جانبا اتقوا الله في دينكم وأفعالكم وهقول لكم كما يدور في خلد الكثير منكم هات من الآخر يا شيخ، من الآخر يا غني مكانك هنا، ومن الآخر يا فقير مكانك هنا، من الآخر يا أمير مكانك هنا، يا حاكم هنا، يا محكوم هنا، كله هنا هنا هنا، ده من الآخر يا أخوان، وأنا هنا وأنتوا هتبقوا هنا. ثم دعا دعاء لا بدعة فيه لنفسه وللناس بأن يتركوا البدعة ويسيروا على سنة. ثم انصرفنا، وفي صلاة العصر ونحن نصلي العصر إذ بجنازة قد دخلت في نفس المسجد وأغلب الحضور من شيعوا جنازة الظهر، فلما دخل الناس بصاحب جنازة سألنا عن حاله ومن هو، فكانت المفاجأة أنه ذلك الشاب الذي كان يقف على المقابر يعظ الناس ويحذرهم من البدعة لقد عاد إلى المسجد ليصلي صلاة السنة فمات ساجدا بقدرة الله. فضج من في المسجد بالبكاء لعلمهم بخبر هذا الشاب. قصة حقيقية ورب الكعبة. ذكر الموت، أكثر من ذكره، فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. مش بعقدك، ده أنا بفرج همك، بوسع عليك الدنيا الضيقة، إن إحنا هموت تحمل هم الدنيا ليه كتير. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اللهم اجعلني وإياكم من أهل الذكرى بالخير دائما، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. أحبتي، السبب الذي يليه الصدق، قال الله جل وعلا، نسبنا من الكذب، سبنا من الرياء، سبنا من النفاق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امشي معاه. خليك صادق. أعلم أنك صادق. أنا أقصد للتذكرة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والله جل وعلا يعطيك بصدقك خيرا. شداد بن الهاد يقول أن هناك أعرابي جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبايع رسول الله على الإسلام، فأوصى به النبي خيرا، وهاجر الأعرابي مع رسول الله، وكانت غزوة من الغزاة وربح فيها المسلمون، وقسم النبي ما جاء، وكان نصيب الأعرابي جزءا من المال، فجعل في سرة وأرسلت إليه، فأمسك بالنقود الأعرابي لما أرسلها له النبي محمد، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ليس على مثل هذا بيعتك، مش عشان كده أنا بيعتك يا رسول الله، إنما بايعتك لأن أغزو وأقاتل في سبيل الله، فأقتل في الأعداء، فأصاب بسهم ها هنا فأسقط شهيدا وأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقت الله صدقك. خلي بالك، نظرة النبي مش زي نظرتنا. لقد حدد النبي موضع إشارة ذلك الأعرابي، عارف وحط إيده فين بالضبط، بأن النبي نظرته زي ما قلت لك مش زي نظرتنا، ما زاغ البصر وما طغى. فقامت غزوة من الغزوات، وما لبث الرجل إلا قليلا، وكانت غزوة من الغزوات قائدها النبي محمد، فعمل الرجل في الأعداء وطعن طعنات كثيرة في جسده، وأصيب في مقتل بسهم. فلما حمل الرجل إلى رسول الله وجد أن السهم لم يخطئ المكان الذي حدده أمام الحبيب المصطفى محمد، قال: صدق الله فصدق. وشهد النبي بعد أن غسله وكفنه، شهد أنه من الشهداء، ولا يجوز لك أن تقول على فلان شهيد إلا ما أقر به النبي محمد، إنما تقول نحسبه على الشهادة. اللهم اجعلني وإياكم من الشهداء. قلوا أمين. أصدق الله وصدق رب العزة جل وعلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. اصدق الله يصدق. السبب الذي يليه: يبيض الله به وجهك ويرفع قدرك ويزيل همك حسن الظن بالله. حسن الظن. إياك أن تموت إلا وأنت تحسن الظن بالله. مسلم يروي رواية جابر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وإذا جمع العبد عند موته بين الخوف والرجاء غفر الله له وأدخله الجنة. فمتى نخوف؟ في حال الصحة. ومتى نؤمن؟ في حال المرض. نخوف في حال الصحة ونأمن في حال المرض. ما يبقاش الواحد مريض وبيموت وتخش عليه تقول له النار صعبة يا فلان، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، كده وقت نار. ومن الأسباب التي تبلغني وإياك حسن خاتمة، وجوه ناضرة بيضاء مستبشرة، وقلوب مطمئنة، وأنفس منشرحة، حسن الظن بالله. إياك أنك تموت إلا وأنت تحسن الظن بالله. ألقي همومك على أعتاب الكريم في حال المرض والضعف والوهن، تؤمن الناس، تجعل هناك حسن الظن بالله. وفي حال الصحة والقوة والانشغال بالحياة تخوف. تخوف الناس، فأنت تحتاج للطعام حال جوعك، وتحتاج للشراب حال عطشك، فلا بد أن تكون على ميزان عشان تعدل في كفة الدعوة إلى الله. مش تؤمن الناس، تؤمن حتى يأمنوا مكر الله، وتخوف تخوف حتى يقنط الناس من رحمة الله. ميزان. شوف الناس حالها إيه، اشتغل على هذا الأساس. هناك كلمات في حسن الظن بالله واللجوء للمالك جل في علاه، إنني حين أقولها أو أسمعها من غيري من الدعاة الطيبين المخلصين أرى أنها كلمات عجيب. فما ظنك بحال من قالها؟ كان بيقولوها إزاي دول؟ إزاي كانوا حاسين بيه؟ لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا. حال عجيب لهؤلاء الذين تحدثوا بهذه الكلمات. والله يا أخي، كلمات إذا خلوت بها مع ربك وألقيت ذنوبك على أعتاب الكريم، أتظن أن يردك الله؟ أحسن الظن بربك، وإن عظمت ذنوبك سيغفر الله لك. هذا سبب عظيم من أسباب حسن الخاتمة. هناك سبب آخر: أن تدعو الله جل وعلا ولا تمل من دعائه، وهو الذي علمنا. قال رب العزة سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في ناس صدرها بيضيق حين تسمع قال الله قال الرسول، في ناس ما تتحملش إنها تقعد تتعلم أصول، في ناس كل همها الحياة. وعلمنا الملك الكبير المتعال إن إحنا دايما ندعو الملك أن يهب لنا من لدنه الرحمة، وما قالش كل ربنا أعطنا، إنما قال هب لنا، والهبة عطاء من غير السبب في كثير من الأحيان. اسمع ماذا علمنا الله في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا، يا رب هب لنا من لدنك رحمة، هب لنا من لدنك رحمة، نعلم أن أعمالنا وأقوالنا لا تبلغنا الرحمة، إنما هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسبب الأخير الذي أتوقف عنده التوبة إلى الله. ارجع يا حبيبي، عد إلى ربك. الله جل وعلا فتح لك بابا ودعاك للتوبة ووعدك بالقبول. دعانا للتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. انظر إلى لطف الله بنا، يعلم سبحانه أننا سنذنب ثم يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل أيها العاصون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. هو الذي دعانا ووعدنا بالقبول فقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. تعال يا عم، روح للملك. ثم فتح بابا من أبواب الرجاء العظيم يا أمة الإسلام، توبة نصوحة. لماذا؟ هقول لك ليه، بس بعد ما أقول لك الباب العظيم اللي فتحه الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا رب لقد فعلت هذا الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، تركت الصلاة أياما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لقد زنيت وفعلت الفاحشة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لقد قتلت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. يا أمة الإسلام نحتاج إلى توبة، والله نحتاج إلى توبة، توبة يحرك الله جل وعلا لنا بها الجبال، بل يطوي لنا الأرض طية. أتنظرون إلى الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 100 نفس، فلما تاب تخاصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فطوى الله للعبد الذي قتل 100 نفس الأرض من جهة الأرض التي كان قد ذهب ليطيع الله فيها. تخيل الأرض لما انطوت، الأرض لما اقتربت، كم على الأرض من جبال، كم على الأرض من وديان، كم على الأرض من أشجار، كم على الأرض من أحجار. يطوي الله جل وعلا الأرض طيا لعبد قتل 100 نفس لكنه تاب إلى الله. فكيف إذا تابت الأمة؟ والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لن يطيق أحد الوقوف في وجوهنا. سندوسر بالأقدام، لكننا نريد نصرا من قبل الله ولم ننصر الله. انظر، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، حتى يختم لنا بخاتمة سعادة. فالله جل وعلا يطمئن قلبك ويريح صدرك ويفرج همك، وإياك أن تنسى ذكر ربك والصلاة على نبيك. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ذق طعم الإيمان ربما تأتي النهاية. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت وماذا بعد تكفيني كأني ضمنت العيش وليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت فمن يا ربي يحميني يا أمي ويا أبتي يا أمي ويا أبتي أمنكم ما سيأتيني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف أجيب يا ويلي وقد فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعو ألم أسمع بما جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني ينادي فيا رباه تائب فمن غيرك يؤويني فيا رباه عبد تائب من غيرك يؤويني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني إذا ما قال لي ربي فما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني وبالعصيان تأتيني